السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. كيف أحوالكم؟ أحمد الله إليكم، كيف أنت؟ ذلك الأمر نحمده ونستعينه. الحمد لله. نحمده تعالى. آمين. هل عندكم مجال إن شاء الله ونشاط في إجابتنا عن بعض الأسئلة؟ تفضل. بسم الله. رؤي أن الله أراد أن يخطف بقرية، فأرسل الملك الموكل بالخصف جبريل عليه السلام، فرأى رجلا صالحا صائم النهار وقائم الليل، قال له يقولون، فتوقف جبريل فقال يا ربي عبدك فلان لم يعصك طرفة عين، فقال الله عز وجل فبه فابدأ، حتى سمعت أنهم يقولون ثم أسمعني صوت استغاثته، هل صح هذا القول؟ هذا حديث يستغاث منه. سبحان الله. اي نعم. حديث باطل. باطل. اي نعم. طيب مثلا لا، لم يذكر شواهد على ان الصالحين كما ورد على ابن عباس في تفسير والله اعلم ان الله عز وجل مسخ بني إسرائيل، قصة أصحاب السبت المشهورة. نعم. إذ أنهم يعني كان في ذلك الزمان يعني انقسم الناس في ذلك الزمان إلى ثلاث فرق. نعم. قسم منهم الذين وقعوا في المعصية، أي اللي صادوا السمك يوم السبت أو وضعوا الشباك. طيب شو المقصود؟ المقصود قال قسم لم يأمر بالمعروف. معروف القصة، شو المقصود؟ المقصود من ذكرها ايه ان الصالحين يعني شمالهم العذاب غير المصلحين في هذا المعرف، يعني في القصة هل يعني طبعا يقال انه الفاسق يعني اهل العصاة ربنا عز وجل خسفهم الى خنازير، وقال الصالحين خسفوا الى قردة، قال يفسر يقال ان ابن عباس لان الجزاء من جنس العمل، لان صفة القرد دائما يعني يلهو ويلعب ويضحك ولا يهتم بفكر الناس واحوالها يعني، او بفكر ما يحصل له اقصد. اولا هذه القصة ثانية صحت كذلك؟ اولا ليس عندنا هذا التفصيل. نعم. منهم من مسخ، ولا تقول خسف. نعم مسخ الاصح. منهم من مسخ خنازير. نعم. وهم العصاة، ومنهم من مسخ قردة، وهم الذين كانوا لا يأمرون بالمعروف. ما في عندنا في السنة هذا التفصيل. أي أنه يعني الصالحين شمالهم عذاب مثلا، شمالهم المسخ. نعم. ما في عندنا شيء يؤيد هذا أو ينفيه، ربنا أعلم به. لكن بلا شك أن السكوت عن الأمر المعروف عن النهي منكر هو منكر. تلك القصة الأولى ولو أنها كما قلنا أول قصة يستغاث منها، فإذا كان المقصود بها فقط الحظ على الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فالأحاديث في ذلك كثيرة طيبة، وكذلك في القرآن ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فلا حاجة بنا للاستدلال في الأمر المعروف والنهي عن المنكر برواية أحاديث وقصص لا أصل لها. أيوة. علما أن هذه القصة اللي سمعتها أو بعضهم يقولون أنها ذكرت على ابن القيم. ذكرت ابن القيم بذكر من إسرائيليات ما هب ودب. أيوة. ما هو بروي عن رسول الله. نعم. إيه؟ طيب في شاهد ثالث كأنه سمعت أو لا تذكرت، يقال أنه يغزو جيش الكعبة، حدثت عائشة كيف هذا الحديث، فإذا كان ببيداء. نعم هذا حديث صحيح. يعني هنا ناس لأن فيهم أسواقهم وليس منهم. بس هذا شو العلاقة بين السؤال الأول؟ صالح خسر يعني قصدي مسخ فيه أو أصابه من العذاب. أصابه من العذاب لكن يبعثون على نياتهم. على نياتهم. إيه. فهذا اللي قال له ابدأ به يبعث على نيته. أكيد ولا ما يضبط. لا ما صحت. طيب تسمع عن وهب ابن منبه؟ وكيف لا أسمع وهو دائما بين يدي في كتب السنة ما شاء الله، يعني كل ما يقال عنه لا بأس به، هو رجل من رجال الصحيحين ما شاء الله، لكن لعلك أنت لا تعني به، لا تعنيه بالذات. لا والله ما عندي معلومات يعني عنه مفصلة كما فصلت لي. أنا كنت أقرأ له لكن سبحان الله مع الزمن نسيت يعني. على كل حال في هو يعني أخرج أو ذكر أنه قال بنى جبار من الجبابرة قصرا وشيده، فجاءت عجوز فقيرة فبنت إلى جانبه كوخا تأوي إليه، فركب الجبار يوما وطاف حول القصر فرأى الكوخ فقال لمن هذا؟ فقيل لامرأة فقيرة تأوي إليه، فأمر به فهدم. فجاءت العجوز فرأته مهدوما فقالت من هدمه؟ فقيل الملك رآه فهدمه. فرفعت العجوز رأسها إلى السماء وقالت يا ربي إذا لم أكن أنا حاضرة فأين كنت أنت؟ قال فأمر الله جبريل أن يضرب القصر، ومع الكلام يعني أن يقلب، نعم أن يقلب القصر على من فيه فقلبه. هل ممكن هذه بألفاظها كما ذكرت؟ قصة من إسرائيليات لا تصدق ولا تكذب، لا تصدق ولا تكذب، ولا تكذب، لكن في جملة منها نكارة. وهي أنا كنت غائب فأين كنت أنت؟ نعم يعني لا تليق أدبا أن تقال. أي نعم، مثل هذه الشغلات يعني لا تصدق ولا تكذب. أي نعم، إلا إذا خالفت الشرع. إذا خالفت على طول ليست صحيحة. أي نعم. طيب إذا أقيمت الصلاة ونحن جلوس مثلا في المسجد متى نقوم ننهض؟ كما يقولون هل إذا يعني قد قامت الصلاة أم يجوز في أي وقت من بدئها مثلا؟ هنا حالتان. نعم. الحالة الأولى إذا كان الإمام حاضرا فساعة يقوم هو يقوم الناس. أيوة. وإذا كان غائبا فلا يقومون حتى يروا الإمام قد دخل أو قام. تتعلق يعني برؤية الإمام دخل المصلى يعني. أي نعم. إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. أيوة. هكذا يقول الحديث الصحيح. ما شاء الله. إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروا، أي لا تتعلق بأنه مجرد ما قال فقام الصلاة ينهض الإنسان. لا، لكن حق السؤال. أيوة. أن يقال متى يقوم الإمام؟ أيوة. الإمام، والجواب عن هذا السؤال، الأصل أن يقوم إذا قال حي على الصلاة، إلا إذا بدا له أن هناك جمع كثير بحاجة إلى توجيه وتعليم وتسوير الصفوف فيقوم حينما يرى المصلحة تستوجب قيامه. فهمتني؟ نعم. ولو لم تقم الصلاة يعني. ولو لم تقم الصلاة. نعم. هذا في حق الإمام طبعا. أي نعم. طيب لعلكم تسمعون أو لعلك سمعت بالباروكة، الشعر المصطنع هذا. وكيف لا وقد نهينا عنها منهي عنه يعني البتة أيوة طيب حتى لو كانت الزوجة لبسته لزوجها في البيت برضو لا يصح فهي ملعونة يا سلام أي نعم طيب بعض الناس عندما يشرب ماء أو يشرب شراب يقول بعضنا مثلا لبعض هنيئا هل هذا من السنة وماذا يقال أصح له لأنها شاعت بين الناس لا يقال له شيء أيوة أما إذا كان الإنسان في مجلس له فيه كلمة فشرب أحدهم فقال له مثلا أحيانا هنيئا مريئا أو نحو ذلك وأفهمه أن هذا ليس من السنة لكن لا مانع من العمل به أحيانا فهو جائز أما أن يفعل ذلك على ملأ من الناس بحيث يتوهمون أنه شرع وسنة هذا لا يجوز يعني يجوز أن لا يقول أو يقول أن حسب أحيانا كما قلت أي نعم هنيئا مريئا أي شيء أي شيء هل صح أحاديث في فضائل صيام أيام من رجب من شهر رجب قال الحافظ ابن رجب لا يصح شيء في فضل رجب فضلي في فضل رجب في فضل فضائل رجب يعني لأن سبحان الله المنابر في هالأيام يبينون ثلاث أيام متواصلة قال له أجل 900 عبادة عام أو كذا كذا كله غير صحيح هذا أي نعم طيب هل الوالد ملزم بنفقته على ولده المتزوج إذا كان المتزوج لا يكفيه يعني ما يأتيه ولا يسكن عنده مثلا طبعا هذا واجبه الوالد أي نعم إذا كان قادرا زكاته تصح له لا إلا إذا كان يعيش لوحده وعلى حسابه إذا عيش على وحده وعلى حسابه منفصل يعني لا ينفق عليه دائما تركه هو شأنه أما إذا كان من عادته أنه ينفق عليه كما ذكرنا فنفق وصدق ما يجتمعان أيوة طب هو يسكن مثلا في بيت مستقل ويعني عن اعتبره بعيد عن أبوه أو والده ما هو بس قضية بيت مستقل شوف تمام الكلام السابق أيوة لو فرضنا ساكن بيت لوحده لكن أبوه بيدفع له الأجرة شو الفائدة من السكن لوحده طبعا هنا ينفق عليه الوالد هذا هو ما إذا ما يتدخل فيه بشيء نفقة وزكاة لا يجتمعان لا يجتمعان يعني إما زكاة وإما نعم نفقة طيب يقولون بعضهم هذا لا أدري كان خطأ الشائعة إذا يعني أحدهم استيقظ وهو من جنب من جنابة يقول أصابني إبليس الليلة هل هذا صحيح ما هو صحيح غير صحيح إذا قد يكون يعني تفريج له نعم طيب إذا أحدهم في نفس المنام اجتمع رؤية غير طيبة يعني اختلط مثلا نزول جنابة بشيء غير طيب مثلا إيه بيكون من تلاعيب الشيطان يعني الشيطان يدخل أحيانا في ذلك أو كأنه يرى أنه جامع واحدة وهو يعني ما شاء الله متقي فيدخل الشيطان في هذه إيه نعم سمعت حديثا كنا نتناقش عن مس المصحف وما ذلك أحدهم يقول أن عائشة رضي الله عنها روت أنه صلى الله عليه وسلم كان معنى الحديث كان لا يمنعه شيء عن قراءة القرآن إلا أن يكون جنوبا هذا مو عن عائشة أيوة هذا أولا عن علي عن علي وثانيا لا يصح لا يصح إذا شبع ابن آدم أعانقه الشيطان. ما أنزل الله به من سلطان. نعم. الله سجع عليك. أي نعم. طيب ماذا ينوي أحدنا إذا صلى ركعتين بعد الأذان كما ورد ما بين كل أذانين صلاة؟ ينوي هذا النفل بهذه المناسبة. يعني يقول ركعتين نفلا. ما يقول شيئا. ينوي في قلبه. نعم ينوي في قلبه نعم أنها نافلة. نعم. طيب هل هناك نفل بعد صلاة الفجر أو العصر؟ بعد العصر يوجد، بعد الفجر لا أبدا. أي نعم. يعني حتى تشرق الشمس. أي نعم. لأن أشرقت حتماء فضي الضحى. أي نعم. طيب الشق الثاني قلت العصر يجوز، طب هل يتعارض مع الحديث ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب؟ لا، لا صلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة نقية، يعني في هذه الحالة تصح الصلاة. أي نعم. الشمس النقية. أما إذا صرت أو شكت لا يصح. أي نعم. بس هل يجوز التقاضي بالأجر على من يعلم القرآن وأحكام التجويد؟ لا يجوز. أبدا. أجر لا يجوز. يعني أوضح السؤال أكثر ولا واضح هو؟ والله إذا كنت شاعر إنه مش واضح وضحه. استغفر. لا أدري، لعلك سمعت برابطة العالم الإسلامي. اي نعم. وظف بعضهم حتى يعني ممكن انا اريد ان اسال لان اخاف ان اقع بذلك، يعطوا يعني من باب اذا كان الانسان يحتاج او هو الانسان يحتاج مثلا ليسد نفقته، فاذا اخذ هذا الاجر بنيه انه يعني هو مش من اجل الاجر بل حتى وهو لا يفضل بالاعطاء من اجل يعني ينوع من الاخلاص، يعني ليس التعليم تجاري، يعني مثلا قد ضروره 30 دينار بالشهر ان يعطي ساعتين في اليوم او ساعه لمن يرده من الشباب ولا يقصر في تعليمه سواء كان مثلا القران او من السنه مثلا، فهل ذلك لا يصح؟ هو نيته يعني حسب النيه ان شاء الله. اي نعم. هل هناك بأس بتناول المنسف تصنع بالمنسف طعام بخمس أصابع خلافا الحديث كان عليه السلام يأكل بثلاث أصابع؟ ماذا معرفت الحديث فعن ماذا تسأل؟ أنا هذه صار نقاشية، قال لا يعرفون أن يأكلون أن يأكل بعضهم إلا بخماسي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.